السلام عليكم. في ظل الأوضاع الحين اللي حاصلة في أمريكا، قصة رجل أمن شرطي اللي اعتدى على الرجل الأسمر المدني وقتله بعد ما تعسف معاه في إجراءات الضبط. أنتم شفتوا لقطات الفيديو وشلون توفى الرجال وحصلت مظاهرات شغب. ترى أمريكا تعاني من زمان من قصة الرقيق ولا يعني التمييز بين أصحاب البشرة البيضاء والبشرة السمراء ومن هالكلام هذا. هذا جابني على قصة حصلت عندنا في الخليج، وعلى فكرة قبل أبدأ القصة اللي ما يدري أن ترى موضوع الرقيق وبيع الجواري في الخليج والدول العربية كان مستمر إلى أول الستينات، لين طبقت الحكومات والقوانين الدولية موضوع إلغاء بيع وشراء العبيد والرقيق وكذلك الجواري في سنة تقريبا 61 أو 62، حتى أن الدول مثل المملكة العربية السعودية والكويت وكذا دولة خليجية وعربية، مجلس الوزراء أقر منع بيع وشراء الرقيق والجواري، وعوضوا أصحاب هالرقيق هذول مبالغ مالية مقابل أنه خلاص يطلق صراحة يكون رجل حر. فكانت فعلا موجودة إلى بداية الستينات، 61 و62، تقدرون ترجعون للتاريخ وتشوفون. المهم هالقصة هذه حصلت في بداية الأربعينات في جدة، في تاجر من الأشراف وعايش في جدة، هذا يشتغل في محل عنده لبيع كل لوازم اللي يحتاجها البيت من مواد غذائية، من مواد تنظيف، من كذا. وكان يتميز في بيع الصابون. أنتم عارفين في الأربعينات موضوع الصابون هذا كان مو كل شخص أصلا يصنعه، وكان يملك محل لبيع المواد الغذائية ولوازم المنزلية، يعني كل شيء. عارفين أنتم بالأربعينات ما في تنظيم في بيع وكذا نفس الحين، يعني واحد يفتح له محل يبيع كل شيء، أي شغلة الناس تحتاجها يبيعها. المهم هالتاجر هذا كان يتميز في بيع الصابون، كان يصنع الصابون. إذا تذكرون أو إلى الآن موجود في العطارين وكذا يسمونه صابون رقي، وهذا اللي كانوا يشتهرون فيه يعني في العراق، عندهم هالصابون هذا وكان يوزعونه إلى آخر أيام، يعني الناس لاجت من العراق تشتري هالصابون، كان مميز يعني هالصابون. هذا الرجل كان يصنع الصابون هذا، صابون رقي. طبعا كان في صابون يصنع في الدول الأوروبية أيامها لكن نادر ما يوصل للخليج، فهذا كان عنده علم في طريقة تصنيع الصابون. شلون؟ قبل يعتمدون على شحوم الحيوانات يستخدمونها في الأكل، يستخدمون كذا الحلال، لكن إذا مثلا بيشغلون الفوانيس، أهل الشام يشغلون الفوانيس على زيت الزيتون، لكن إحنا بالخليج ما عندنا زيتون عشان نطلع منه الزيت، فكانوا يستخدمون في إنارة السراج هذا أو الفوانيس زيت الحيوانات النافقة، يعني الحيوان أو عندهم مثلا بقرة، خروف، نعجة، أي حيوان ينفق عندهم ما كانوا يرمونه قبل شح، والحالة يعني كثيفة، واحد ما يفرط بأي شيء من الحيوان حتى لما يموت نافق على الأقل يستفيد من جلده ويستفيد من الشحم اللي فيه، يحمون هالشحم هذا ويصير زيت يستخدمونه بالفوانيس. وكان هالتاجر هذا كذلك يشتري الحيوانات النافقة من الناس يصنع فيها الصابون. فأيامها اللي عنده مثلا البقرة عنده حيوان نفق ما يرمي، لا يطلع تكرمون المصارين اللي داخله علشان ما يعفن، ويعلقه وينتظر هالتاجر هذا يشتري منه هالجيفة. التاجر ياخذها يروح يطلع كل شحمة موجودة فيها الحيوان علشان يذوبها، يطلع الزيت مالها ويخلطها في بعض المواد اللي عنده ويحطهم في قالب، بعدين يصنع منه صابون يقصصه يسوي نفس المربعات ويبيعه للناس. فكان مشهور في بيع الصابون. المهم كان عنده بيت من الطين، طبعا هذا من الأشراف وزوجته من الأشراف، وعنده ما شاء الله 5 عيال، وضعه كان زين وبيته من الطين. لما جاء اليوم اللي بدت فيها شوي البيوت تتطور وتصير من البلوك الطابوق يعني، بناله أرض عنده قديمة وبناله فيلا، ما هي فيلا يعني نفس الحين لكن بيت فخم على أيامها، وترك بيته القديم هذا خلاه كمصنع للصابون. عنده جارية من الجواري اللي أول كانت مملوكة عنده، والجارية هذه كبيرة في السن عجوز ممكن نوارثة حتى من أبوه. فخلاص تطورت العملية معاه واغتنى وصار وضع المادي جدا ممتاز بسبب بيع الصابون وكذا. كانت تجارته الأساسية الصابون، قام يورد حق المناطق اللي حواليه. فبعد ما صار مركزه شوي المالي كبير ما يشتغل يفيده، لا قام يعتمد على الجارية هذه، علمها الصنعة وكذا، وخلى البيت هذا القديم كمصنع للصناعة. المهم فعلا قامت تشتغل للجارية وقام يطلع وكذا. الجارية هذه كبيرة في العمر وتعبت، قامت قالت لها يا عمي أنا تعبت والشغل ما شاء الله زاد علي، يعني أبيك يعني تجيب لي أحد يساعدني، أنا كبرت بعد ترى في العمر وكذا. قال لها إن شاء الله حاضر. الحين هو توهق يعني من وين يجيب أحد يساعد هالجارية، يعني أول الحريم وكذا ما حد يرضى زوجته تشتغل في بيت الناس، وهو كذلك ما يقدر يجيب له رجال ويشتغل له داخل بيته. ففكر فكرة جديدة، قال خلنا نشتري جارية ثانية. وترى على فكرة قبل كانوا يجيبون الجواري من دول أفريقية من الحبشة وكذا، ويجيبونهم إلى ميناء في جدة وبعدين توزع، وكانوا يروحون كذلك للكويت وكانوا على صوب إيران والهواز وكذا. كانت شغالة أول في الأربعينات والخمسينات. فراح كلم الجارية اللي عنده في البيت، قال لها خلاص أنا لقيت فكرة، إيش رأيك أشتري جارية وأخليها تساعدك في البيت؟ قالت والله أوكي تمام. قال لها خلاص أنا بكرة إن شاء الله بروح السوق، سوق النخاسة أو بيع الرقيق، واشتري جارية. قالت له خلاص إذا تبي تروح أخذني معاك، لأني أنا يعني مرة وأعرف أختار لك يعني الجارية، لأن أنا كذلك يعني من الحبشة والجواري اللي من الحبشة أنا أعرفهم، يعني أعرف الزينة الشغيلة وكذا. قال لها ما في مشكلة. وعلى فكرة اللي كانوا يجيبون الجواري من الحبشة هم تجار حبشيين معروفين يعني أول، ترى في تاريخ مكتوب على القصة هذه. للأسف يعني أن لي ستينات والعملية كانت مستمرة في بيع وشراء هالجواري. المهم وفعلا أخذ جاريته اليوم الثاني ودها للسوق، وقعدوا يدورون وكذا، وشافت لها وحدة بنت حبشية صغيرة في العمر. لكن تعرفون ترى الحبشيات كذلك فيهم جمال. المهم اختارتها لأنها مبين متعافية وكذا ومناسبة للشغل. خذوها وراحوا البيت. أول ترى في الأربعينات وخمسينات ترى مو كل شخص قادر يشتري جارية، يعني أول يعني 1900 ممكن، كانوا أسعارهم قليلة، لكن ترى في الأربعينات وخمسينات ما يشتري إلا يكون تاجر من الأشراف، يعني عنده خير، لأن كانوا غالي يعني، بس الوجهاء الكبار فقط يقدر يشتري. ماكن بالطويلة اشتراها وراحت البيت، وفعلا اشتغلوا فيها البيت القديم اللي عنده وسووا له مثل المصنع. قاموا يشتغلون ليل ونهار يطلعون خير من رب العالمين، وهذا يحط بضاعته كلها في هالمحل ويوزع على المحلات اللي جنبه وكذلك المناطق. صار كأنه ماركة معترف فيها ومعتمدة أيامها. المهم تروح الأيام وتجي الأيام، ويحط عينه على هالجارية الصغيرة. طبعا ملك اليمين اللي هم الجواري أول تعتبر كأنها زوجة، يعني هي في ذمتك، فلما تتزوج مثلا وحدة أو عندك مثلا أربع حريم ما يصير تقرب حق الجارية المملوكة، لأنها كأنها الزوجة الرابعة بالنسبة لك، فأنت متزوج أربع ما يصير تقرب عند الجارية. إذا كنت متزوج مثلا ثلاثة تكون هالجارية بحسبة الزوجة الرابعة، لأنها إذا ولدت أحملت منك ولدت تصبح شرعا زوجتك والولد ولدك. فكانوا حريصين اللي عنده جواري أو يقرب منهم وشرعا يجوز له، لكن ما يصير يكون مثلا عنده أربع زوجات وعنده جواري، ما يصير، لأنها بحسبة الزوجة. ماكم بالطويلة اعجبت هالجارية، وفعلا قام يروح ويجي عليها. مع الأيام احملت، طبعا ما حد يعترض عليه وكذا، حلالة شرعا وكذا، مشت الأمور، احملت الجارية ما عنده مشكلة، ولدت وجابت له ولد وسمى عبيد. عبيد هذا عاش عند أمه في هالبيت القديم، أمه شغالة في تصنيع الصابون وكذا. أمه حبشية ما تعرف لغة عربية أبدا، من جد كانت توها جاية من برا وما تعلمت شلون تتكلم عربي، وحتى لما اشتغلت في البيت يعني ما في أحد تسولف وياه علشان تتقن اللهجة العربية يعني، أو اللغة العربية أقصد. ماكم بالطويلة جاها ولدها عبيد، وفعلا عبيد قعد عند أمه لين وصل عمره 5 سنوات. عبيد الحين أبوه التاجر، والتاجر عنده عياله أصغر واحد فيهم عمره 10 سنوات، عبيد صار عمره 5 سنوات، يعني بينه وبين أصغر واحد من إخوانه من أبوه 5 سنوات. ماكم بالطويل عبيد يشوف إخوانه الصبح يروحون حق الكتاب، يعني نفس المدرسة أول، يروح يتعلمون ويجون الظهر ويروحون اليوم اللي بعده واليوم، قام يفهم، يغار من إخوانه يبي يروح يدرس وكذا. فيوم بدأ اليوم الدراسي قامت أمه تشوف يعني إخوانه من أبوه يلبسون ورايحين، قامت لبسته وضبطته وعطته بوكشة، البوكشة تعرفون هذا نفس الكيس الخام يعني اللي يحطون فيه أكل حق الولد، مو نفس الحين يعطونا جنطة وبوكس وحركات، لا لا، قبل بوكشة يحطوا له فيه خبز وتمر وكذا علشان لما يروح هناك كذا جاع يأكلهم. المهم فاليوم الثاني فعلا قامت تقلد أخوانه، قامت لبسته وعطته البوكشة وضبطت أموره وطلع الصبح. طبعا أبوهم متعود يجي الصبح ياخذ عياله الثانيين الخمسة يوصلهم للكتاتيب وكذا والدراسة، ولا هذا ولد عبيد طالع وهم متجهز ومعاه البوكشة. عرف أبوه أنه يقصد عبيد وتقصد أمه أنه يروح الكتاتيب مع أخوانه، قال أوكي. المهم أخذ عبيد بيده وراح وصل عياله الثانيين كلهم إلا عبيد، أخذ عبيد ووداه معاه للمحل. طبعا عبيد مو عارف الكتاتيب شلون صايرين، ما راح ولا شاف ولا يدش السالفة، يحسب انه يعني الظاهر هذا النظام يعني. وفعلا وداه المحل، استانس انه رايح مع ابوه المحل وكذا. ابوه قاعد عنده في المحل ويشتغل ويعلمه شلون يبيع شلون يخليه يشوف. وعلى هالحال وتمر سنة قام عبيد يفهم، يعني يجي واحد مثلا ابوه يروح عنده شغل كذا، عبيد واقف قاعد في المحل عمره 6 سنوات، ها عمي ها عمي هاك هذا، يعطونه فلوس الناس ثقة. قام يتعلم يتعلم يتعلم، لكن عبيد فهم انه ما هو هذا هو الدراسة اللي اخوانه اللي قاعد يروحون، اخوانه يروحون مدرسة يتعلمون وهذا قاعد في محل يبيع ويشتري. المهم زعل ذاك اليوم، رجع البيت والصبح لبس كذا قال ماني رايح المحل يا يبا، بروح ويا اخواني. ابوه قال له تعال تعال انا فهمك بعدين، وصل اخوانه وخذاه مرة ثانية للمحل، قاعد يعلم يقعد هني احسن وكذا، وعيب عليك يا يبا اسمع كلام ابوك. قال له زين ان شاء الله. قعد له بعد سنة، الوضع ما هو عاجبه، يبي يعيش حياته حاله حال اخوانه، يشوف الوضع غير. يعني صح ان تعرفون الاطفال يستانس لو انك تودي بعيد عن الدراسة ومحل نفس البقالة وحلويات وناس رايحة وناس وشغلته بس كذي، يمكن يستانس أكثر. بس يستانس متى؟ أسبوع أسبوعين شهر سنة بعدين لا، يحس إنه في شيء غلط. ليش إخواني يروحون يدرسون وأنا قاعد في البقالة؟ هذه ثاني سنة صار عمره 7 سنوات قام يفهم الولد، يا يبا يا يبا وكذا أبروح أبروح. جنن أبوه قال ماشي ان شاء الله باكر راح اوديك معهم. قال اوكي. رجع البيت اليوم الثاني الصبح متجهز الولد وكذا، قام ابوه وخذاهم كلهم وصل عياله للكتاتيب كلهم والدراسة، العبيد اخذ ووداه الى احد المحلات شوي بعيد، محل ثاني ما هو محل ابوه، وداه وسلمه حق الرجال. قال شوف يا عبيد هالرجال هذا صاحب المحل، تعلم منه، راح يعلمك أفضل من الكتاتيب، هو اللي راح يدرسك، هو اللي راح يعلمك، هو اللي راح كذا، وتصير أحسن من أخوانك. انبسط عبيد، يعني كأن أبوه بين له أن أنت بالنسبة لي أهم من إخوانك، أبا علمك مثل شلون تقولون دروس خصوصية، حاط له درس خصوصي عند هالرجال هذا، رجال شايب. قال أوكي. قال أقعد عند عمك هني. ماشي. قال ماشي. عبيد يعتقد أنه خلاص يعني نهاية اليوم يرجع البيت. قعد من الصبح وجاء عليه الظهاري والعصر والمغرب ينتظر متى يرجع البيت، لحد الليل المحلات كلها قفلت وسكرت إلا الشايب. يوم جايب يطلع الشايب قال حق عبيد شوف يا حبيبي خلك قاعد داخل المحل. قال ليش يا عمي؟ قال اقعد داخل المحل لا تطلع والصبح أنا أجيك. ماشي. قال ماشي. وقفل عليه المحل من برا ومشه الشايب. عبيد قعد طول الليل يبكي بهالظلمة، قاعد عمره 7 سنوات مو فاهم شو السالفة، الحين هذا يدرسني ولا ساجني ولا شو القصة؟ تعرفون طفل شلون يفكر يعني. نام. قعد الصبح ولا هذا داخل عليه الشايب، يفتح له الباب قال قوم يبا روح هني تكرم في حمام، هني في عندهم مسجد حاطينه، روح هذا حمام، روح خلص وغسل وكذا وتعال. ورد خلاه يشتغل مرة ثانية ومرة ثالثة، يوم يومين ثلاث، مر عليه أسبوع طقت شبدة. المهم تغافل عمه وانهاش من المحل، قام يركض لين وصل البيت، راح دخل عند أمه وأمه تحضن فيه وتبكي، مسكينة لا تعرف عربي لا عارفة شو تقول، المهم تبكي وتصيح فاقدة ولدها صار أسبوع مو عارفة وين راح. ولا داخل عليه أبوه معصب ويقوم هالتاجر هذا ويضرب أم عبيد ضرب هالجارية ضرب لين خارت قواها على قولتهم، وياخذ الولد مرة ثانية ويرجع إلى الشايب في المحل. قال شوف كل مرة تطلع من هالمحل ترى بطق أمك. الولد مسكين قال أمي، وتعرفون مرات الولد عند الأم أعز من الأبو، خصوصا إذا كان الأبو بعد يعتدي عليه بالضرب، الأم عنده أولى. فقال أنا خاف أنحاش الحين ويصيدني أبوي هناك ويضرب أمي. فقال لا خلاص أنا علشان أمي بقعد. وفعلا عبيد قعد في المحل، والشايب يقول ها مثل ما قلت لك أنا انحشت مرة ثانية أبلغ أبوك خليه يطق أمك أنا قايل لك. قال لا لا خلاص عمي أنا قاعد. ويقعد وينسى الشايب، يعطي أكل يعطي كذا، تبي تروح حمام روح يا يبا روح كذا تعال اقعد. وكل ليلة يقفل عليه المحل ويمشي، ويستمر عبيد يشتغل عند هالتاجر هذا الشايب الثاني. لكن مع التزامه وكذا قام يعطيه الشايب شوي من حريته. عبيد ما يعرف لا بيت الشايب هذا وين، ما يطلع برا السوق بس هالمحل، والصبح يقوم يروح تكرمه الحمام يروح كذا وكذا. أثناء فترة الشغل يعني تعذر يقول حق الشايب يعني الحجي، يقول أنا بروح المسجد بروح تكرم الحمام بروح أقضي لي حاجة وكذا، يقول أروح. فشي يسوي عبيد؟ يروح ويتأكد لا مر صوب محل أبوه وشاف أبوه موجود في محله، يروح ركض لبيته يروح يشوف أمه، يدخل على أمه على طول ويلقى الأم تبكي تنتظره، يحضن فمه يبوس فيها وكذا، يلا يمه قبل لا يكتشف أبوي الموضوع ويرجع مرة ثانية المحل. وعلى هالحال واستمر لين وصل عمره 9 سنوات، تعلم الصنعة والبيع والشراء وهو طفل، ما خلى شيء إلا تعلمه، صار شاطر وشقردي، وكان دائما يعني قد الثقة عند الشايب علشان الشايب يعطيه حريته أنه يقدر يزرق يروح يشوف أمه، يعني تغافل أبوه يروح وخايف أن أبوه يكتشف. فكل ما يروح البيت يروح فترة الصبح أخوانه في الدراسة وأبوه في المحل، والشايب هذا يتغافله يسلم على أمه ويرجع. ويوم الأيام وعلى هالحال هذه لين راح البيت ودخل بسرعة يسلم على أمه قبل لا يجي أبوه، ويدور أمه ما حصلها، ويلقى الجارية الثانية العجوز قاعدة تنظف وتشيل أغراض وكذا. فقال لها وين أمي؟ طالعته كذي وقعدت تحضنه. قال لها شنو وين أمي؟ قالت أمك ماتت. الولد انهار وبكي، أمه ما عنده في الدنيا غيرها، ما حد يحبه ويداري غير أمه. إذا الأبو هذه طريقته شلون الأم؟ المهم وقعد يصيح وكذا، قال أنا ماني طالع من البيت خلاص. ويدخل عليه أبوه، يوم شاف أبوه يحضنه قال لا ما يخالف وكلنا ميتين يا يبا وكذا، وهذا سنة الحياة، لا تزعل وانت رجال وانت كذا وانت كذا. المهم هو يسحبه ياخذه معاه يطبطب عليه المسكين، وهو يمشي معاه ويسولف معاه ويواسي، ولا هو ماخذه مرة ثانية الى محل الرجال اللي هو المعلم ويسلمه للرجال. قال يلا يبا رد شغلك وشد حيلك ومش عنه. امسك الشايب ايش فيك يبا؟ قال امي ماتت وامي كذا. قال زين تعال بقول لك شيء، قاعد قاعد جنبني. قال هلا عمي. قال شوف دام امك ماتت الحين ترى الحين ما عندك في الدنيا غيري انا. قال شلون يعني؟ قال يا حبيبي انت ملك لي انا، ابوك باعك لي من سنين من اول ما جيت هني تشتغل، وأنا كنت أدري فيك يوم تزرق وتروح تشوف أمك وكذا، لكن دام إن أمك ماتت خلاص لا هذا أبوك ولا هذاك بيتك، بيتك هالمحل هذا يا يبا، وخلني معاك زين، لا تخليني أضغط عليك، اشتغل وأعطيك أكل وشرب وكذا، أنت مملوك لي أنا، ماشي؟ قال لا ماشي، ما باليد حيلة. وفعلا قعد، لكن خلاص الولد كره نفسه، كره المحل، كره السوق، كره أبوه وإخوانه وأهله، كره جدة كلها، قال أنا جدة ماني قاعد فيها. الولد قام يفهم الناس داشة طالعة عليه وناس جاية من برا، وقام يسمع صارت عنده ثقافة إن في مناطق ثانية وإن في كذا والناس تسافر عن طريق كذا. كانت أول بداية الكلام هذا جيت سيارات الشاحنات اللوري، كأول 50 تقريبا كانت هالسيارات اللوري توقف طرف السوق، السوق اللي هو فيه في جدة، هذه تحمل بضاعات من هالسوق وتروح المناطق بعيدة لكذا لدول ما لكم بالطويلة. الولد هذا بما أن عمه معطيه الثقة قام يقول حق عمه، يا عمي لا تقفل علي المحل من برا، خلني أنا أقفله من داخل، لأني مرات بالليل يعني ودي أروح الحمام، ودي أروح أسوي كذا، ودي كذا، فتخليني أنطر لي الصبح. قال لا خلاص أوكي، دامك يعني ملتزم وقاعد ما عندي مشكلة. وفعلا أول يوم ثاني يوم الولد عبيد يقفل المحل من داخل، لكن كان نص الليل يقوم يفتح المحل ويتقصى الوضع، هل الشاحنات هذه وين توقف وشنو قصتها ومنو أصحابها. المهم عرف قصة هالشاحنات اللي تنطلق وين تروح وين كذا. المهم وفي يوم الأيام ويفتح المحل ويقفله ويتوجه يتمشى ليه آخر السوق، ولا هاللوريات مصفطة أصحابها مخلينها ناطرين يجيهم الصبح علشان يتوكلون على الله. وفعلا يقوم عبيد ويدخل الشبك، طبعا هاللوريات هذه من برا مقفلة نفس الطربال أو الغطاء اللي يكون يعني يغطي على البضاعة اللي موجود، وكان الوقت ما هو براد حيل ولا هو حر، زين أول لشتة أو آخر لشتة. ويقوم عبيد ويدخل في أحد هاللوريات داخل البضاعة يتخشش وحط راسه في الليل ونام. طبعا طول الليل قاعد سهران لين جت الفرصة وتغافل أصحاب هالسيارات اللي نايمين جنبها يمين ويسار، وصعد من وراء الحوض اللي هو من الصندوق ودخل بين هالبضاعات اللي يبي يشحنونها للمناطق الثانية وقعد في وسطها. المهم غفى وراحت عليه النومة، ما حس إلا هاللوري اللي يتحرك، وفعلا استمر بدون ما حد يحس عليه ويمشي هاللوري. وقبل تعرفون الطرق ما هي شوارع نفس الحين، شوارع تعل القلب متعبة جدا وطرق يعني وعرة. مالكم بالطويلة عبيد يعني مل وهو قاعد في الصندوق السيارة، لكن شو يسوي؟ ينتظر لين توقف هالشاحنة، يقعد له ساعتين ثلاثة ويحط راسه وينام، ويقعد له ساعة ويرد ينام ناطر متى توقف. المهم هو نايم وحس ولا السيارة ما قاعد تمشي، الشاحنة واقفة. يوم قاعد يطل من طرف الرواق اللي هو الغطاء ولا هاللوريات المصفطة عند سوق، ومبين السوق يعني قديم مسكر لأنهم جو وقت الليل. المهم يوم تأكد أن صاحب الشاحنة ما هو موجود نزل عبيد وبدأ يتمشى وراح له السوق هذا، يمشي بين هالمحلات، المحلات كلها مسكرة يفتحون اليوم الثاني الصبح، الحين يبي يقعد في أحد المحلات يداري يعني يداري نفسه ويقعد ينام ولا يسوي شيء. فلقى المحلات مسكرة إلا آخر محل في الزاوية مفتوح الباب مطرفينه. يوم افتحه ولا المحل فاضي ما في أحد. المهم دخل في المحل وسكر عليه الباب وحط راسه ونام ينتظر الصبح يجي. وفعلا لين جاء الصبح وعبيد نايم ويجيه أحد تجار هالسوق. طلع المحل هذا له، استغرب ان المحل مسكرين بابه وفاتحه. هو فاتحه علشان يعني الناس تعرف ان المحل هذا فاضي للإيجار، اللي بيأجره يجي يشوفه. لكن يوم شافه مسكر استغرب، راح فتح المحل ولا عبيد نايم عمره 9 سنوات ويصحي. قال له قوم يا يوبا قوم، انت منو؟ وين أهلك؟ وين كذا؟ سكت عبيد. الحين عبيد يخاف يقول له أنا ولد فلان ومن حاش من كان فلاني وعمي المملوك له فلان، يخاف إنه يرجعونه. هو ما هو عارف الحين هو وين أصلا. قال أنا مالي أهل. شلون مالك أهل؟ قال أمي وأبوي ماتوا. لا حول ولا قوة إلا بالله. تعال يبا تعال. وياخذه الشايب هذا التاجر، عنده 3 محلات، الطرفي اللي نايم فيه عبيد هذا اللي فاضي، والثاني مخزن لبضاعته، الثالث اللي هو الشغال، ويوديه محله الشغال ويفتحه ويقعد عبيد ويجيب له الفطور وكذا. اكل اكل يبا، وياكل عبيد ميت من الجوع. قال له ايش فيك يا يبا؟ وانت ليش جاي هني السوق هذا؟ وين اهلك وين كذا؟ قال انا من أهل مكة. ما قال أنا من جدة، لا، قال أنا من أهل مكة وجيت وكذا. عمي هذا وين السوق؟ قال هذا السوق الرياض. طبعا هذا الآن إلى الآن السوق هذا موجود من أشهر الأسواق في الرياض. مالكم بالطويلة؟ قال له وليش جاي هني؟ قال له عمي أنا أدور شغل، أبي أي واحد يشغلني وكذا. قال له شنو تشتغل أنت؟ عمرك 9 سنوات شو تعرف أنت؟ قال لا يا عمي أنا عارف أبيع واشتري وكذا، أنا كنت أشتغل محل نفس محلك هذا حق أبوي قبل يموت. قال يلا علمني. قال هذا سعر كذا، هذا سعر كذا، وهذا سعر كذا، واشتري من مكان الفلاني وأبيع المكان الفلاني وأسوي كذا. استغرب الشايب، قال له ما شاء الله عليك 9 سنوات وتعرف تبيع وتشتري وكذا. قال له أجل خلاص تشتغل عندي؟ قال له جزاك الله خير عمي، خلاص أوكي. قال وانا اعطيك اجرك. قال ما في مشكله. قال والمحل اللي كنت نايم فيه هذا خله مكانك، واحط لك اغراضك اللي تحتاجها تنام وكذا، وعلشان تكون قريب من المحل اللي تشتغل فيه. قال جزاك الله الف خير يا عمي، ما عندي مشكله. وفعلا عبيد اشتغل في محل هالتاجر. يوم عن يوم عن يوم ما شاء الله طالع عبيد فلته جني، يفهم كل شيء، قاموا يحبونه الناس. قام شو يسوي عبيد؟ يعني يقدم خدمات مجانية حق الناس. قام واقترح، طبعا هذا كله من ذكاء أو كذا، يقول حق عمه خلني أنا أوصل، تعرفون توصيل طلبات؟ اشتغلها عبيد أول واحد يمكن الحين كانت فكرته. فقام ياخذ الأغراض وكذا يوصلها لبيوت الناس. الناس قامت ما تشتري من أي محل إلا من محل يشتغل فيه عبيد عشان يوصل لهم. فشغل المحل ما شاء الله. الشايب هذا اللي كان عارض محل البيع قال لا ما له داعي أصلا أبيع المحل دام عبيد قاعد يطلع لي هالأرباح. وفعلا عبيد شغل المحل ما ينام ليل ونهار. لا، وعبيد صار معروف عند أهل الديرة كلهم اللي حوالين السوق نفسه. قام شي يسوي عبيد الحين؟ اللوريات هذه ايش قصتها اللي تجي السوق بالليل؟ هذول الناس عندهم بضاعات يشترونها من جدة ومن مكة وما أدري وين، ومن اليمن مثلا، ولا من سوريا، ولا من العراق، ولا كذا، يجون للرياض السوق هذا علشان يبيعون بضاعتهم. بتعرف في ناس يعني يشتغل في التجارة لكن ما يعرف هالديرة هذه بكم تسوى بضاعته. ممكن نشاريها مثلا 1000 بديرته، لكن هني كم تسوى؟ فيجيهم عبيد. عبيد شي يسوي؟ نايم في السوق. فبليل هو الوحيد اللي قاعد ينتظر هاللوريات، أول ما يوصل أول لوري يروح له. ها عمي شنو عندك بضاعة؟ يقول والله أنا عندي بضاعة مثلا جايبها من الشام. شنو بضاعتك كذا؟ يقدرها عبيد يفهم. قال إيش رأيك الحين أشتريها منك أحسن ما تقعد تنتظر لي الصبح والناس تساوم عليك وكذا، وممكن تبيع وممكن ما تبيع. أنا أشتريها منك يبقى كم سعرها؟ 1000. أنا أعطيك 1200. ينبسط، لا تعب ولا طول عندهم ولا شيء، يبيعها وهو واقف على قولتهم. قاموا يبيعون لعبيد. طبعا جرت هالأمور هذه مع عبيد سنين، قاموا الناس تجي التجارات من كل مكان حق سوق الرياض علشان يبيعون لعبيد. واحد يوصل للثاني، عندك بضاعة تبي تبيع، تبي تفتك وتخلص وتاخذ أرباحك، روح السوق الفلاني ينقال لعبيد موجود يتلقاك عند الباب، يخلصك ياخذ البضاعة ويخلصك. عبيد شي يسوي؟ ياخذها بالليل ويحطها في الغرفة اللي هو نايم فيها البضاعة، ويقعد الصبح يبيع البضاعة على السوق كله. ما كان طماع، لكن كان ياخذ ربح بسيط ويعطيه العمة. عم انبسط منه انبساط مو طبيعي، حبه واعتبره مثل ولده. المهم يسحب معاه عبيد، يشتغل مع عمه وازدهرت تجارته لين 10 سنوات. عبيد صار عمره تقريب 20 سنة. الشايب هذا يعني كبر في العمر، إذا هو قبل 10 سنوات كان ناوي يبيع المحلات لأنه كبر، فما بالك إنه سحب بعد 10 سنوات. فقرر إنه خلاص وحاس إنه تعبان وكذا. يوم الأيام وينادي عبيد، قال تعال يا عبيد، والله يا عبيد أنت أنا ما شفت أنظف وأشرف وأأمن منك صراحة. أنت شنو؟ أهل الديرة هذه كلها تعرفك، ما حد يشتري إلا منك، والأهل التجار لا باعوا ما يبيعون إلا لك. تعاملك سلس وطيب وحبوب وراعي ضحكة ويعني وأسلوب حلو. يا عبيد قول لي شلون أجازيك؟ قال لا والله يا عمي أنا بس وجودي جنبك واعتبرك مثل أبوي هذا أصلا تكفي. سبحان الله، مرات يكون عندك ولد تتخلى عنه ورب العالمين قاسمه لرجال ثاني إنه يبر فيه. وفعلا عبيد بر بهالشايب هذا اللي ما عنده عيال، رزق من رب العالمين. قال أشوف يا عبيد أنا رجال كبرت، فأنا خايف إني يعني أموت وخليك، ويروح باكر هذا كله ورث أخواني وعمامي وجماعتي وانت تفلس. يا عبيد الحين صار لك 10 سنوات عندي، ما عمرك قلت لي يا عمي عطني راتب، أنت تشتغل عندي براتب يا عبيد، وأنا مستغرب منك. أنا قلت يمكن تجمعهم، لكن صار لك 10 سنوات ما قلت لي يا عمي عطني راتبي. الحين رواتب 10 سنوات تدري كم؟ قال يا عمي اللي يجي منك أنا ما عندي مشكلة، أنا ما أفكر براتب، أبي قربك بس والله يا عمي. قال لا لا لا لا، شوف عبيد أنت الحين ولد هالسوق، أنت أسس هالسوق قبل لا يزدهر، أنت بديت واشتغلت والناس كلها تعرفك. شفت المحل اللي أنت قاعد فيه؟ قال لا. إيه؟ قال لا، لو تحسب رواتبك 10 سنوات تقدر تشتري المحل هذا؟ قال لا والله هذا أكثر من رواتبي تقريبا. قال الله أعطاك إياه. قال جزاك الله ألف خير يا عمي، بس يا عمي ليش تفاول على نفسك؟ قال لا ما يخالف، الدنيا حياة وموت، أنا بسجل المحل هذا اللي بالرأس لك أنت. تدرون عبيد لو يشتغل نفسه كم مليون؟ هو خلى عمه هذا مليون، فقال عمه خذ المحل، والمحل هذا صارت له سمعة إن هذا محل عبيد، فيعتبر المحل هذا هو حياته وموته عبيد. عطاه المحل، واليوم الثاني جاب له الصك وسجله باسمه. قال يا عبيد تفضل هذا الصك المحل، وهذا صك ثاني هدية مني لك. قال شنو هذا عمي؟ قال هذه أرض جنب بيتي، لا كبرت إن شاء الله وجيت بتزوج إنك تبنيها والله يرزقك، جزاك الله خير يا عمي وكذا. قال لا لا لا لا، وبأثث لك المحل هذا وبحط لك البضاعة اللي أنت بيها من عندي علشان تبدأ تجارتك. جزاك الله خير يا عمي، بس ترى حتى لو أفتح محلي ترى بشتغل عندك، ماني تاركك. قال لا أبد، خذ راحتك. أو فعلا جهز للمحل وكذا وبدأ عبيد يشتغل ما شاء الله ويشتغل لنفسه. ما طول الشايب بعدها بيومين ثلاثة ولا متوفي، كأنه حاس أنه بيموت وأنه يترك وراه هالولد هذا عبيد. الله يرحمه توفى. ويجون إخوان الشايب التاجر، الحين تاجر عنده محلين، محل شغال ومحل مخزن الثالث اللي هو عطاه حق عبيد. جو قاعد يكلمون أهل السوق منو يشتري هالمحلين، لأن توفى الرجال وهذا الحين تعتبر ورثة حق إخوانه وعمامه وجماعته، فيبي يوزعون ورث. من يشتري؟ جاهم عبيد قال لهم أنا أشتري منكم المحلين بس أبيكم تصبرون علي. قالوا له والله يا عبيد أنت أولى والحجم وصى عليك، والله أمر إيش بغيت؟ قال بس تمهلوني سنة. قالوا له تم، اعتبر محلات لك. وفعلا يقوم عبيد ويفتح محل على محلين، صاروا ثلاث محلات مفتوح على بعض ويسوي له سوق مركزي. انتم تسولفون عن اخر الخمسينات اول الستينات، سوق مركزي اللي يبيع جميع المواد الغذائية والمواد المنزلية والاواني صار ما شاء الله. والتجار ما يبيعون إلا حق عبيد، يعطيهم حقهم وزيادة، وكان مسيطر وهو طيب ولا هو طمع، لكن رب العالمين فاتح عليه وتمشي فيه الدنيا ويسدد حق الورثة حق المحلات اللي اشتراها منهم بالآجل. وما شاء الله يغتني عبيد ويصبح من أكبر تجار المواد الغذائية في الرياض. لا قام يتوسع ويروح يفتح له فرع في مكة وفرع في الشرقية وفرع في الكويت وفرع، ما خلى دولة في الخليج إلا فتح فيها المحل. في يوم الأيام كان عنده شغل بضاعات جايته للميناء في جدة، هو ما يحب يروح جدة علشان تذكره في الماضي. قال بمر هناك، وجاء في باله قال خلني أمر وأشوف أبوي في محله. طبعا عبيد كبر الحين، وفعلا يروح عند محلات ابوه ولا ابوه مو موجود، ويشوف فيه شباب ويلمحهم قالوا هذول اكيد اخواني غايب عنهم سنين، ويسال قالوا له الشايب توفى وعياله اللي مات واللي خسر واللي كذا، ما حد بقى له الا هالمحل الصغير الاخو الكبير هذا اللي قاعد فيه. يا سبحان الله، طبعا لا راح لهم ولا سلم عليهم، وقال أنا أصلا ما أتشرف أني أقول لهم أني أنا أخوكم، تركهم ومشى. طبعا عبيد الشايب الأخير الله يرحمه اللي عطاه المحل وعطاه الأرض طلع له تابعية أيامها، سجله وطلع له وثائق ان هذا فلان ابن فلان ابن فلان بكذا، طبعا اسم مغاير لاسم الحقيقي لكن حط اسم للعائلة، هي اسم عائلة عبيد الحقيقي علشان تمشي اموره رسميا. ومن الستينات وما شاء الله ويغتني الرجال غنى له اول ما لا اخر، وعنده بيوت وقصور. شايب هذا عبيد في سنة 95 هو بنفسه قال قصته في أحد المجلات الشعبية المعروفة جدا ذاك الوقت، وانقطعت طبعا الحين، وكشف سر قصته وسر تجارته وشلون ازدهرت. ما نقول إلا سبحان الله، رب العالمين ياخذ ويعطي، يعوض بني آدم. وهذه نهاية سالفتنا، ولا تنسون اللي عنده أي قصة أي سالفة أي قضية تحتاج للبحث أو جاهزة تفاصيلها يراسلني على الإيميل أسفل الفيديو. وفمان الله مع السلامة.